هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة قاف، وهذه السورة أول المفصل، أول حزب المفصل على الصحيح من أقوال أهل العلم كما رجح ذلك ابن كثير رحمه الله، وهو الموافق لتحزيب الصحابة، حيث أنهم يحزبون القرآن من الفاتحة إلى المائدة، هذا الحزب الأول، ومن المائدة إلى يونس هذا الحزب الثاني، ومن يونس إلى بني إسرائيل سورة الإسراء هذا الحزب الثالث، ثم من سورة بني إسرائيل الإسراء إلى الشورى وهذا هو الحزب الرابع، ومن الشورى إلى سورة الصافات هذا الحزب الخامس، ومن سورة الصافات إلى سورة قاف هذا نهاية الحزب الخامس وبداية نهاية الحزب الخامس وبداية الحزب السادس. جمعها بعضهم بقول ثمي بشوق، ثمي بشوق يريدون الفاء الفاتحة والميم المائدة والياء يونس والباء بني إسرائيل والشين الشعراء والواو والصافات قاف سورة قاف بالحجرات تنتهي المثاني وابدأ بقاف مفصل القرآن وسمي بذلك المفصل لكثرة فواصله لقصر معظم آيات سوره. والقرآن كما هو معلوم لديكم قسمه أهل العلم إلى أربعة: الطوال والمئين والمثاني والمفصل. الطوال يعنون به السور الطويلة، والمئين هي السور التي تتجاوز 100 آية غالب سوره، والمثاني تثنى فيه الأخبار وتكرر فيه القصص والأحكام، والمفصل الذي بدايته بقاف ونهايته بالناس، وقسموه إلى 3: طوال المفصل من قاف إلى المرسلات، وأوساط المفصل من النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. هكذا قالوا رحمهم الله. وسورة قاف سورة عظيمة كريمة جليلة مخيفة اشتملت على الترغيب والترهيب والتذكرة والتذكير، فهي سورة عظيمة لمن تدبرها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في المجامع الكبار كصلاة العيد، وكان يقرأها في خطبة الجمعة كما قالت ابنة الحارث بن النعمان: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها كل جمعة. وكذلك أن هذه السورة خصها النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتملت عليه من الترغيب والترهيب وابتداء الخلق وذكر من كذب بهذا القرآن وعظمة هذا القرآن إلى أمور كثيرة. نسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن ينفعنا بهذه السورة الجليلة. نعم. واحد يقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. نعم. هذه السورة سورة قاف اسمها قاف، ومما يميزها عند التأمل كثرة القافات فيها، كما أن صاد سورة صاد كثرة الصادات فيها، كما أن سورة نون كثرة النونات فيها. فهذه السورة قد كثر فيها حرف القاف. وهذه السورة لها اسم آخر سماها بعضهم بسورة الباسقات، لأن هذه اللفظة جاءت فيها والنخل باسقات. قال الله عز وجل قاف، وقاف على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه حرف من الحروف المقطعة، حرف من الحروف المقطعة، وهذا الحرف ليس له معنى في ذاته، بل كل الحروف، كل حرف ليس له معنى في ذاته بل معناه في غيره. وأصح ما قيل في هذه الحروف المقطعة التي ابتدأت فيها 29 سورة من القرآن كلها ابتدأت بهذه الحروف المقطعة، أولا لإظهار إعجاز القرآن وللتحدي والإعجاز، أن هذا القرآن تحدى الله عز وجل به العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم قال لهم أؤتوا بعشر سور من مثله، ثم قال لهم أؤتوا بسورة من مثله، وعجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لأن هذا القرآن عظيم التراكيب، عظيم الألفاظ، عظيم المعاني، مما أبهر عقول وألباب العرب الفصحاء، لذلك عجزوا، لأنهم يعلمون علما عظيما في ألفاظ العرب وفي مدلولات كلماتها ومفرداتها، وهم أهل شعر وأهل نثر وأهل فصاحة، مع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إن قالوا شعر فليس بشعر، إن قالوا نثر كنثر الكلام ليس بنثر كنثر الكلام، بل أنهم ما من لفظة من القرآن إلا ووضعت في محلها اللائق بها، وهذا يدل على أنه تنزيل رب العالمين، ليس من كلام العرب. قال قاف، فهذا الحرف يؤتى به يعني يا أيها العرب أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو من جنس هذه الحروف التي تتكلمون بها فأتوا بمثله، يعني يتحداهم. ولهذا قالوا أن ما من، يعني في الغالب أنهم ما تذكر هذه الحروف المقطعة إلا ويذكر بعدها القرآن أو ما هو خصيصا من خصائص القرآن، دائما قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، كذلك قوله تعالى حاميم والكتاب المبين، قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طه ياسين والقرآن الحكيم، وهكذا في جميع السور. وما هو من خصائص القرآن كما في قوله تعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وهذا إيش؟ إخبار بالغيب، وما يخبر بالغيب إلا الرسول أو ما جاء به الرسول من عند ربه. واضح. كذلك قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض من بعد في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وهذا إيش؟ إنباء بالغيب. وهذا القول مما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن كثير، وكذلك الشنقيطي، وكذلك ابن عثيمين رحم الله الجميع. قال والقرآن المجيد، هذا قسم، هذا قسم أقسم الله عز وجل بكتابه العظيم. قال والقرآن، وهو الكتاب المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وسمي بذلك لأنه يقرأ ويتلى على الألسنة ويحفظ في الصدور، فالقرآن هو المقروء. المجيد هذا وصف لهذا الكتاب العظيم وهو القرآن، وصفه الله عز وجل بالمجد. المجيد صيغة مبالغة من المجد، يعني هذا القرآن ذو المجد، والمجد هو الشرف والرفعة والكرم والعظمة والسلطان والهيمنة، هذه كلها أوصاف للقرآن العظيم دل عليه لفظ المجيد. أين المقسم عليه؟ ذكر الله عز وجل القسم، وهو قوله والقرآن المجيد. أما المقسم عليه لم يذكر لدلالة السياق عليه، لأن بعض العلماء قالوا أن المقسم عليه قوله بل عجب، بعضهم قال أن المقسم عليه قد علمنا، ولكن الذي يظهر أن هذا ليس جوابا للقسم، بل المقسم عليه هو يعني سياق يفهم من سياق الكلام تقديره والقرآن المجيد، إن هذا القرآن لحق وصدق. فأقسم الله عز وجل، نقول أقسم الله عز وجل على صدق القرآن وصحته، وأنه منزل من عند الله عز وجل بلا ريب. بل عجبوا من الكفار المشركون، عجبوا عجب استغراب وتعجب استنكار وتكذيب. لماذا؟ لأن التعجب يأتي لهذا ويأتي لمعنى آخر وهو الاستحسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهل هذا المراد؟ هل استحسن هذا؟ لا، سيكون المعنى بل عجب عجبة استغراب واستنكار. هكذا أن جاءهم منذر، المنذر هو المخوف وهو النبي صلى الله عليه وسلم، خوفهم إن عصوه بعذاب الله عز وجل وإن حادوا عن الطريق. منهم أي من جنسهم، من قبيلتهم، يعرفون نسبه ويعرفون صفته ويعرفون أباه ويعرفون أمه، لا ينكرون ذلك. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي شيء يتعجب منه. وكيف وهل هذا العجب الذي تعجبوا منه في موضعه؟ هل هذا التعجب منهم في محله؟ لا. كيف يتعجبون من رحمة الله عز وجل عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب؟ قال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أهذا الأمر يدعو إلى أن يتعجبوا؟ لا، إنما تعجبوا استنكارا واستبعادا. فقال الكافرون، الكافرون جمع كافر، من الكفر وهو الستر والتغطية، وذلك أنه ستر الحق بجحوده وتكذيبه. أإذا متنا، هذا قولهم، أإذا متنا وكنا ترابا نرجع، هذا معنى كلامهم، أإذا متنا صرنا أموات بلا أرواح، بل صيرتنا الأرض ترابا بمعنى أكلتنا الأرض، هل بعد ذلك نرجع ونعود؟ أإذا متنا وكنا تراب، من أين أتينا بكلمة نرجع ونعود؟ دلالة السياق عليها واضح. ذلك رجع بعيد، يعني ذلك رجع مستبعد، يعني أمر ليس بقريب. واضح. قد علمنا، قد الله عز وجل يقول ردا عليهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا، قد هنا للتحقيق والتأكيد، علمنا ما تنقص الأرض منهم أي من أجسادهم، وذلك إشارة، قوله منهم إشارة إلى أن الأرض لا تأكل كل الأجساد، لا تأكل كل الأجساد، بل من الأجساد ما تبقى ولا تتغير كأجساد الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولا يمنع من أن من الصالحين من لا تأكل جسده الأرض، وهذا قد وجد لما ظهر حمزة رضي الله عنه، لما جاء سيلا عظيما، فحفر يعني قبور قتلى أحد، فظهر حمزة ثم دفن، فقالوا أنه لم يتغير منه شيء، فهذا مما وقع فإنه لا ينكر. أما الأنبياء فإننا نجزم جزما قاطعا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرض لا تأكل أجساد. أما غير الأنبياء من الصالحين والعلماء والعباد فهؤلاء لا نقطع أن الأرض لا تأكل، بل منهم من تأكله الأرض، ومنهم من لا تأكله الأرض. نعم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. أما غير أولئك من الناس من تأكله الأرض، ولكن يبقى الله عز وجل عجب الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم يركب الخلق، يعني مثل العظمة الصغيرة عند العصعص، مثل التيلة، هذه لا تأكلها الأرض، منها يركب الله عز وجل عندما يريد أن يحيي الأموات، إذا أذن الله عز وجل ببعثه الأموات تركب الخلائق، يرجعهم الله عز وجل كما كانوا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كتاب حفيظ المراد به اللوح المحفوظ، حفيظ أي محفوظ، محفوظ من أن تناله يد التغيير والتبديل، كما قال سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب هذا لا يعتري النقص ولا الزيادة ولا التغيير ولا التبديل. كذلك في قوله وعندنا كتاب حفيظ أي يحفظ أعمالهم وأجسادهم وأحوالهم، بمعنى أن هذا كله مكتوب عند الله عز وجل، لا يغير، محفوظ عنده سبحانه، يعني من أمورهم. وكلا المعنيين صحيح ولا ينافي أحدهما الآخر. ثم قال تعالى: بل كذبوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بل كذب بالحالهم، وبل هنا للانتقال، لإضراب الانتقال ليس لها علاقة بما تقدم، بل كذبوا بالحق. شأنهم أنهم كذبوا بالحق، يعني بما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات الظاهرة، والحق سمي بذلك لثبوته واستقراره ورسوخه، وضده الباطل سمي بذلك بزواله واضمحلاله. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي في أمر مختلط ومضطرب ومختلف. وهذا أمر كل مبطل، كل مبطل ابتعد عن الحق ولم يرفع به رأسا يكون هذا حاله. ولهذا قالوا إن من المشركين من وقع في هذا، وكذلك من المبتدعة من وقع في هذا. يقول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فيما معناه أن ما من مبطل إلا ويتناقض، إلا ويضطرب، إلا ويضطرب. وتصديقه في قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل. أفلم يروا انظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أفلم ينظروا إلى السماء، وهذا دائما القرآن يستدل بالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية. والمقصود أفلم ينظروا، وهذا استفهام، والمراد بهذا الاستفهام للتوبيخ، التوبيخ والتقريع، يعني ما الذي يجعلكم لا تنظروا؟ وهذا النظر يفيدكم. أفلم ينظروا، والنظر هنا إما أن يكون نظر عين، نظر بصر، أو نظر بصيرة. نظر البصر هذا بالعين المشاهد التي تشاهد هذه الآيات من شمس وقمر وسماء وأرض وغير ذلك، وبصيرة تكون إيش في القلب، يراد منها إيش التأمل والتفكر وتدبر هذه الآيات العظيمة الدالة على الرب سبحانه وتعالى. أفلم ينظروا إلى السماء، وهذه السماء المبنية التي هي قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء، وهذه القبة جعلها الله عز وجل قوية محكمة، والسماء ذات الحبر، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وجعلنا السماء سقفا محفوظة، سبعا شدادا، هذه كلها صفات لهذه السماء. هذه السماء جعلت كالقبة للأرض، كالقبة للأرض، ولذلك الأرض فوقها سماء وتحتها سماء وعن يمينها سماء وعن شمالها سماء. واضح؟ واضح ولا؟ هذه السماء جعلت كالقبة للأرض، تنكرون هذا؟ كالقبة للأرض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، ومعلوم أن السماء فوقهم، ولكن ماذا قال فوقهم؟ قالوا إشارة إلى قوتها ومتانتها وعظيم صنع الله عز وجل فيها. كيف بنيناها؟ فالله عز وجل بنى هذه السماء قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء وجعلها بغير عمد. وزيناها بكواكب ونجوم، وزينا السماء الدنيا بزينة كواكب، وحفظا من كل شيطان مارد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وما لها من فروج، أي هذه السماء ليس لها من فطور، وليس لها من صدوع، وليس لها من شقوق. وهذا من عظيم ما يكون في خلق هذه السماء. والأرض مددناها، آية أخرى في الأرض، والأرض مددناها أي بسطناها وجعلناها ممتدة يسهل المشي عليها. وهذه الآية لا تنافي كروية الأرض، فهي في الواقع لما الإنسان يمشي فيها ويرى فيها فيراها ممتدة. وألقينا فيها رواسي، رواسي صفة للجبال، ولكن عبر بالصفة لأنها أعظم ما فيها، أعظم صفة فيها أنها رواسي، يعني عالية شاهقة العلو. وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني عالية جدا. وهذه الرواسي مثبتة للأرض، والجبال أوتادة. وألقينا في الأرض رواسي أن تميد بهم، يعني حتى لا تضطرب بهم. فالله عز وجل جعل هذه الجبال العظيمة في الأرض مثبتة لها. وأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج بهيج، من كل صنف، المراد بالزوج هنا الصنف، من كل صنف من الأشجار والنباتات والحدائق وغير ذلك. بهيج يبهج العين ويبهج القلب، بمعنى زوج بهيج يعني حسن المنظر، حسن المنظر يبهج القلب. ثم قال تبصرة وذكرى، تبصرة يعني ما يجعل الإنسان يتبصر، وذكرى ما يجعل الإنسان يتذكر ويتعب. يتبصر يعني يتأمل ويتفكر ويتدبر، وذكرى أي يتذكر ويتعب وينزجر إن كان ملما ببعض الانحراف من بعض الصدود. والفرق بين التبصرة والتذكر، قالوا أن التبصرة عن جهل، يعني كان قبله جهل، والذكرى كان قبله نسيان، هكذا قالوا. لكل عبد منيب تبصرة وذكرى، لكل عبد منيب يعني رجع إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح. وهذه العبودية التي يظهر من هذه الآية أنها عبودية خاصة تقتضي العناية والرعاية. ثم قال ونزلنا من السماء ماء، السماء في لغة العرب كل ما علاه، كل ما علاه فهو سماء. وهل المراد هذه السماء الزرقاء التي نراها الزرقاء، أم المراد السحاب؟ السحاب. لماذا عبر بالسماء؟ نقول لأنه عال، لأن السحاب عال. وفي لغة العرب أن كل ما علاك فهو سماء، فليمدد بسبب إلى السماء أي سقف. نعم. ونزلنا، وقوله نزلنا بمعنى أن هذا الماء ماء المطر ينزل شيئا فشيئا، إذا قال ونزلنا ماء مباركا، والمبارك هو ما كثر خيره وعم، وماء المطر لا شك أنه مبارك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يحسر عن ثيابه إذا نزل المطر، وقد سئل عن ذلك فقال إنه قريب العهد بربه. كذلك أن بعض السلف كان يخرج بعض أمتعته لماء المطر التماسا لبركة هذا الماء، بنص القرآن أنه مبارك، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به، فكان هذا الماء سببا لإنبات الجنات وحب الحصيد. جنات أشجار وبساتين، بساتين وأشجار ملتف بعضها على بعض. وحب الحصيد أي حب محصود. قوله جنات الإشارة إلى الأشجار التي تنبت الثمار، وحب الحصيد إشارة إلى الزروع التي يؤخذ منها الحبوب التي تدخر ويقتات منها. واضح؟ فالفواكه ما يتفكه به، والحبوب ما يقتات به. فالله عز وجل جعل لنا هذا وجعل لنا هذا، والنخل باسقات عاليات، والنخل باسقات. لماذا خص النخل؟ قالوا لأنه أفضل أنواع الأشجار، أفضل أنواع الشجر هو إيش؟ هو النخل، لعظم وكثرة فوائده ومنافعه. ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شبهها النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن. كما أن النخلة يكثر نفعها كذلك المؤمن يكثر نفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. تنبئوني ما هي؟ يقول ابن عمر: فخاض الناس في شجرة الوادي، كل واحد يقول شجرة كذا وشجرة كذا، فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، جاهل صغير، استحييت أن يتكلم بحضرة كبار وحضرة يعني أبوي عمر وأبو بكر يعني كبار الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. وفرحت ورحت لأبوي وكلمته، قلت له: يا أبا أنا كذا وكذا وكذا. قال: ليش ما تكلمت؟ يعني هذا يفرحني، هذا يشرح صدري ويقر عيني لما أراك تجيب على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحياة قد منعه رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع أصحابه عليه الصلاة والسلام. والنخل باسقات لها طلع نضيد، الطلع النضيد أي المنضود، وهذا الحبوب المنتظمة التي نراها إيش؟ التي نراها في النخلة، هذا هو المقصود بالطلع. رزقا للعباد، يعني جعلنا ما جعلنا رزقا للعباد، والعباد هنا يعم الكافر والمؤمن. وأحيينا به بلدة ميتا، يعني هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المطر، أنه رزق للعباد بهذه الآثار التي أنبت الله عز وجل بها ما أنبت. كذلك أن الله عز وجل أحيا به بهذا الماء بلدة ميتة، بعدما كانت مجدبة قد أصابها الجدب والقحط. كذلك الخروج، استدلال بالآيات المشاهدة على الآيات الشرعية التي تثبت أن الله عز وجل قادر على الإعادة، وهذا برهان عقلي أمامكم أيها الناس، أن هذه الأرض بعد أن أرمت وبعضها قحطت وأجدبت وماتت، فالله عز وجل لما أحياها بهذا الماء قادر على أن يحيي الموتى، قادر على أن يحيي الموتى. وهذه من أدلة الله، من الأدلة المشاهدة على خلق، على إعادة الله عز وجل للأجساد وللأموات، كما قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ثم أعلم أن البراهين التي يذكرها الله عز وجل في القرآن على قدرته العظيمة على إعادة الخلق كما بدأهم ثلاثة. أو الأول أن يقرر تقرير كمال الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قادر، وأنه كامل، كامل الصفات، كامل الذات، وكامل الصفات، وكامل الأفعال سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا من كمال الرب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يقدر كمال قدرته على خلقه. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماوات إنه كان عليما قديرا. وهذا يدل على كمال القدرة. الأمر الثالث تقرير حكمة الله سبحانه وتعالى على الإعادة وعلى الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نعم. سلام. لا عندي درس الحين إن شاء الله بعد الدرس. الله نعم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله سبحانه وتعالى يذكر الأمم السابقة ويقص على نبينا صلى الله عليه وسلم ما حل ما جرى للرسل مع أقوامهم وما حل بهم من مقت الله عز وجل وغضبه لفائدته. الفائدة الأولى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كذبه الكافرون مشركو قريش ونعتوه بأقبح النعوت حتى ينفروا عنه الناس، فقص الله عز وجل أن ليس أنت يعني أول من فعل به ذلك، بل كل رسول أرسلناه إلى الناس تكلموا عليه ونعتوه بنعوت قبيحة، قالوا ساحر وقالوا مجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كل هذا من باب تنفير الخلق عن الحق. الأمر الثاني تهديد المكذبين، أنكم أنتم لستم بأقل منهم كفرا، فالله عز وجل قادر على أن يهلككم بتكذيبهم كما أهلكهم بتكذيبهم. قال كذبت قبلهم، كذبت قبلهم يعني قبل قريش، قوم نوح مكث فيهم كم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه الله عز وجل يقول وما آمن معه إلا قليل. وأصحاب الرس هؤلاء قوم بعث إليهم رسول فكذبوه وقتلوه ودفنوه في بئر، وهو المقصود بالرس، الرس يعني البئر الغير مطوية، واضح؟ فرموه بهذا البئر. وبعض العلماء قال أن أصحاب الرس هم أصحاب البئر الغير مطوية، سموا بذلك لأنهم كانت مساكنهم حول هذه البئر، فلما جاءهم رسول كذبوا. وعلى كل فهم قوم يعني كفروا بنبيهم وبرسولهم. وثمود هم من أرسل إليهم صالح، نبي الله صالح، فأهلكهم الله عز وجل كذلك بتكذيبهم الرسل. ذا قال وثمود. وعاد وهم من أرسل إليهم هود، وثمود وعاد هؤلاء من العرب البائدة عبادهم الله عز وجل، ليس لهم نسل. واضح. وفرعون هو من ملك مصر، وهو علم على كل من ملك مصر يقال له فرعون، والمقصود به هنا فرعون موسى الذي أرسل إليه موسى عليه السلام. وقد قص الله عز وجل من قصته يعني ما قص في كتابه العزيز. وإخوان لوط إخوانه في إيش؟ في النسب. ولوط هو ابن أخي إبراهيم، أرسله الله عز وجل إلى قرى سدوم، وكان من شأن هؤلاء مع كفرهم وشركهم كانوا يأتون الذكران ويدعون النساء، فحذرهم نبي الله عز وجل لوط من هذه الفعلة ومن هذا الجرم العظيم، ولكنهم ما استجابوا، فقلب الله عز وجل قراهم. ويقال إن قراهم هي هذه البحيرة المنتنة، البحر الميت الذي يقال له البحر الميت، وقد أشار الله عز وجل إليها في قوله ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولذلك ما يأتي أحد إلى هؤلاء إلا الفسقة، الطيور على أشكالها تقع، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى أرض قد حلت فيها كلمة العذاب وحلت فيها لعنة الله عز وجل على هؤلاء إلا بشرطين: أن تبكي، فإن لم تبكي تتبعك. ولكن القوم ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى هرمات مصر يضحكون ويسمرون ويمرحون، يذهبون إلى البحر الميت ويفعلون كذلك، يذهبون إلى قرى إلى مدائن صالح وكذلك يلعبون ويلهون، وهذا لا شك أنه غلط. نعم. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما مر إلى وادي محسر أسرع رمية حجر عليه الصلاة والسلام. وأصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة هم قوم القوم الذي بعث فيهم شعيب عليه الصلاة والسلام، والأيكة هي الشجرة العظيمة الملتفة أو الواحة، وسموا بذلك كأنهم كانوا قريبين عندها. وقوم تبع، تبع اسم علم على كل من ملك اليمن، قال لهم التبابعة. كل كذب الرسل فحق وعيدي، فحق عليهم وعيد الله عز وجل من كلمة العذاب، وحلت عليهم لعنة الله سبحانه وتعالى، فأبادهم الله عز وجل. فهذا كله إيش؟ تحذير لمن؟ تحذير لقريش. أفعينا بالخلق الأول، يعني هل أعجزنا الخلق الأول؟ عينا من العي وهو العجز، فالله عز وجل أتى بالاستفهام ويراد منه النفي، يعني لم يعجزنا. أفعينا بالخلق الأول، هذا إيش؟ كأنه رد على هؤلاء المشركين، الذي هو سبب كفركم بالله عز وجل هو عدم إيمانكم بالبعث والنشور. أفعينا بالخلق، يعني هل أعجزنا الخلق الأول لما خلقنا الإنسان أول مرة؟ كما قال سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كذلك قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، بل هم في لبس، يعني في خلق من خلق جديد، بل هم في لبس من خلق جديد. نسأل الله أن ينفعنا القرآن العظيم وأن يبارك لنا ويرفعنا به سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأن يكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.